الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب الاعتكاف، وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في هذا الحديث الصحيح تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه فأرجله ومعتكف. ما الترجيل؟ إصلاح الشعر من دهنه وإصلاحه بما هو معروف، هذا معنى الترجيل. قد دل هذا الحديث على أحكام من الاعتكاف، منها وهي المسألة الأولى أنه يجوز للإنسان أن يستأمن امرأته فيما ليس بمباشرة، بمعنى أن تصلح شيئا من أوضاعه وأن تمس جسده، ولكن هذا يكون إذا كان المسجد بجوار البيت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويدخل من رأسه من فرجة إلى البيت وتصلح رأسه. فدل هذا على أن الإنسان المعتكف يجوز له أن يمس زوجته ولكن بدون شهوة، والدليل على هذا هو هذا الحديث. المسألة الثانية أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من اعتكافه إلا لما له حاجة إليه، ولهذا قرر الفقهاء قاعدة كلية في الاعتكاف، فقالوا: كل ما لا بد للإنسان منه ولا يمكن أن يفعله في المسجد فإنه يجوز له أن يخرج لأجل تلك الحاجة. ولا شك أن هذه القاعدة تفيد بأن ما كان من باب الضرورات فإنه أولى. واستدل الفقهاء على هذه القاعدة بهذا الحديث وبالحديث الذي سيأتي: كل ما لا بد للإنسان منه ولا يمكنه أن يفعله في المسجد جاز له الخروج من اعتكافه لأجل تلك الحاجة. وقلنا إن الضرورة ملحقة من باب أولى في حق المعتكف. ومثلوا للحاجة بقضاء الحاجة المعروفة التي تأتري البشر، أي حاجة الإنسان التي ذكرها الفقهاء في آداب التخلي. ومن الحاجة أن يحضر أكله وشربه إذا لم يكن هناك أحد يأتي إليه بالمأكل والمشرب. وقالوا: من الحاجة الحاجة الشرعية، وهي الخروج إلى الجمعة في من اعتكف في مسجد جماعة، فإنه يجوز له أن يخرج، يجب عليه أن يخرج ليصلي الجمعة. وقالوا: هكذا كل واجب تعين عليه بأصل الشرع، كما لو حصل لأحد والديه مرض وليس عنده من يمرضه، أو زوجة حصل لها ما يأتري وجوده معها، ونحو ذلك من الواجبات التي تتعين عليه. ومثل هذا لو مات قريب له وليس هناك من يقوم بمؤن التجهيز، فكل هذه من أمثلة هذه الكلية الفقهية. وأيضا يدخل فيها ما استجد في هذا العصر، كأن يخرج الإنسان ليكلم أهله مثلا إذا كان في المدينة أو في مكة ليطمئن عليهم، فإن هذا من باب الحاجات أو الضرورات. فكل هذه الأمور وما إليها يجوز للمعتكف أن يخرج بسببها لدلالة هذا الحديث. وقولها رضي الله عنها كان لا يدخل البيت إلا لحاجة، قال الفقهاء إن الحاجة تقدر بقدرها، فعلى هذا قالوا إذا جاء ليأخذ الأكل والشرب ونحوهما فإنه لا يجوز أن يأكل في بيته، وهذا هو قول الجمهور خلافا للإمام الشافعي الذي قال إن الأكل في المسجد والشرب قد لا يصلح في حق أناس وتلحقه معرة بسبب ذلك، فكان أكله وشربه في بيته حاجة حينئذ. وهذا في الحقيقة ليس بسبب شرعي لأن يقال أن يأكل في بيته ويشرب، إذ لا فرق بينه وبين المعتكف حينئذ. وأما المبيت بأن يبيت في الليل في البيت فإنه لم يجوزه إلا قلة من الفقهاء، وإلا فالجمهور على أنه لا يجوز له أن يبيت في البيت إلا لضرورة، إن وجدت ضرورة فحينئذ إذا كان تطوعا فله أن يخرج من اعتكافه هذا، لأنه لا يلزم بالشروع فيه كما بينا سابقا. وأما إذا كان منذورا وكانت هذه الضرورة مستمرة تستلزم المبيت في البيت، فإنه حينئذ ينقطع اعتكافه هذا المنذور، ونعود إلى الحكم من حيث هذا النذر هل هو متتابع أو ليس بمتتابع، وعلى كلا الحالين يختلف الحكم. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. أولا الصحابي إذا قال السنة كذا فإنه له حكم الرفع، ولهذا فهذا القول منها في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف هل هو من قولها أو من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل حال فهو في حكم المرفوع، حتى ما قال فيه إن الراجح وقفه معنى وقوله ولا اعتكاف إلا بصوم إلى آخر الحديث، فإنه حتى لو قيل بوقفه على عائشة رضي الله عنها فإنه له حكم الرفع. وحينئذ دل هذا على عدة أحكام. الحكم الأول أنه لا يعود مريضا أي المعتكف ولا يشهد جنازة، وهذا الأمر ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون الاعتكاف ليس بمنذور بمعنى متطوع به، ففي هذه الحالة يجوز له أن يخرج ليعود مريضا ويشهد جنازة، إلا أن هذا خلاف المفضول، إذ الأفضل هو البقاء على اعتكافه، إذ أنه تعارض هاهنا سنتان أو فضيلتان، فضيلة الاعتكاف وفضيلة عيادة المريض وشهادة الجنازة، وهذا الكلام في من لم تتعين عليه، أما من تعينت عليه فقد مضى. ففي هذه الحالة قلنا أو يقول الفقهاء يجوز له أن يخرج، إلا أن الأفضل هو أن لا يخرج من اعتكافه لعيادة المريض ولا لشهادة جنازة. وحتى هذا الكلام فيه نظر وإن قرره الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها إنما تحكي عن الاعتكاف مطلقا، سواء كان منذورا أو متطوعا به، بل إنهم أي إن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم ما اعتكفوا إلا تطوعا، فالظاهر أنها حينما أطلقت فإنها إنما تقصد المتطوع، فعليه فنقول إن الأفضل اتباع السنة، وهو أن من دخل في اعتكاف فإنه ينبغي له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يحقق أحكام الاعتكاف، فلا يخرج لا لعيادة مريض ولا لشهادة جنازة ما دام في اعتكافه هذا. وأما القسم الثاني وهو الاعتكاف المنذور، الاعتكاف الذي أوجبه الإنسان على نفسه، فهذا المشهور عند جماهير أهل العلم أنه لا يجوز له أن يعود مريضا ولا أن يخرج لشهادة جنازة إلا في حالة استثنائية، وهي ما إذا اشترط عند اعتكافه المنذور أن يعود المريض أو أن يشهد الجنازة، كأن قال لله علي نذر أن أعتكف 10 أيام بشرط أن أعود المريض وأن أشهد الجنازة، فيقولون إن له شرطه هذا. إذن هناك أمران: الأمر الأول أن هذا الناذر لا يجوز له أن يخرج إذا دخل في اعتكافه هذا المنذور لا لعيادة مريض ولا لشهادة جنازة، وهذا قول الجمهور لهذا الحديث والذي قبله. وخالف في هذا بعض من السلف فقالوا إن له أن يخرج، لكن هذا قول فيه نظر. وأما الاشتراط فإن لأهل العلم قولان في هذا: القول الأول قول الجمهور أنه إذا اشترط فإن له شرطه من الخروج لجنازة وعيادة مريض، أو حتى لو اشترط أن يتعشى أو يتغدى في بيته، أو اشترط أن يبيت في بيته، فيقولون إن له شرطه هذا. وليس هناك دليل على هذا إلا الأخذ من عموم أو الأخذ بالقياس على قضية الحج، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباءه: حجي واشترطي، فدل هذا على أن العبادة يجوز فيها الاشتراط. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يجوز الاشتراط في العبادة، وأن هذا مخالف لمقصودها، وأن من اشترط شرطا فيها عدا الحج فإنه لا يبيح له ما اشترطه. والناظر للعبادات ولأصولها في الشرع يجد أنها مبنية على الحظر، وما دام أنه ليس هناك دليل على جواز الاشتراط فإنه يبقى على الأصل، فمن نذر اعتكافا فالصحيح والله أعلم أنه لا يجوز له هذا الاشتراط لعدم الدليل. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في اعتكافه مع عموم وكثرة مشاغله صلى الله عليه وسلم، وهكذا صحابته، ولم يعلم أحدا منهم بأن يشترطوا كما في الحج. فالقول بالاشتراط مخالف لمقصود العبادة، فيحتاج إلى دليل ولا دليل. وإن كان هذا مخالف لكلام الجمهور، لكن العبرة بالدليل لا بكثرة القائلين. هذا ما يتعلق بعيادة المريض وشهادة الجنازة. هناك مسألة في عيادة المريض، لو أنه خرج لأجل ما لا بد له منه وهو في الطريق سأل عن المريض بدون أن يمكث معه، فهذا لا بأس به، إذ قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا الأمر صراحة. الأمر الثاني، دل هذا الحديث أيضا على أنه لا يجوز للمعتكف أن يجامع زوجته، سواء في مكان بقرب المسجد أو في البيت، بأن يخرج لهذا الأمر، لأنه في اعتكاف. والله جل وعلا قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل هذا على تحريم المباشرة، والمقصود بها هنا الجماع، دل هذا على أنه لا يجوز الجماع. فإذا حصل حينئذ، ولهذا الحديث الذي معنا، إذ المس يطلق في أدلة الشرع على الجماع كما قلنا في آية المائدة، ولو حصل منه هذا وهو معتكف، فإن كان هذا الاعتكاف تطوعا فإنه لا بأس في هذا، ويكون اعتكافه قد بطل ولا قضاء عليه لأنه مندوب. وأما إذا كان الاعتكاف منذورا فإن اعتكافه حينئذ يفسد ويبطل، وبهذا اتفق الفقهاء، أو على هذا اتفق الفقهاء، وحينئذ يجب عليه القضاء. فإن كان في أيام متتابعات فإنه يستأنفها من جديد، وأما إذا كان نذره أيام مطلقة فإنما مضى من اعتكافه صحيح، والباقي أو هذا اليوم يجب عليه أن يقضيه وما بعده. المسألة الرابعة والثالثة، المباشرة، المباشرة فيما دون الفرج، وهذه أيضا ملحقة بالجماع. ومن المعلوم في أصول الشريعة أن المباشرة تلحق بالجماع في التحريم في العبادات، كما في الحج وكما في غيره، في إفساد الصوم أيضا، ولكن المباشرة حكمها من حيث الإفساد وعدمه فيه تفصيل. فإن حصل من هذه المباشرة التي دون الفرج إنزال فإنه يفسد اعتكافه، فإن كان تطوعا فقد بطل، وإن كان منذورا فحكمه حكم ما إذا جامع. أما إذا لم ينزل فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يفسد اعتكافه بهذا، ولكنه يعتبر آثما وارتكب محظورا من المحظورات التي حضرها الشارع في هذه العبادة. وثم في هذا الحديث من الأحكام، والمسألة الرابعة، أنه لا يخرج إلا لحاجة لما لا بد له منه، وقد سبق الكلام عنها. والمسألة الخامسة، قولها: ولا اعتكاف إلا بصوم. مر معنا في كتاب زاد المعاد اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، وأن لهم في هذه المسألة قولان. القول الأول أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف، واستدل، وهذا هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم في هذه المسألة، واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك، فقالوا والليل لا صوم فيه، ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم، فدل هذا على جواز الاعتكاف بدون صوم. أما لو نذر أن يعتكف صائما وجب أن يكون الاعتكاف في حال الصوم للنذر لا لوجوبه بأصل الشرع. وذهب جماعة من أهل العلم والقول الثاني إلى أنه يشترط للصوم للاعتكاف الصوم، فلا يصح اعتكاف إلا بصوم، إذا كان أكثر، إذا كان يوما فأكثر، أما إذا كان بعض يوم فلا يشترط، كأن يعتكف ساعة أو أكثر من هذا، أي أقل من يوم، فهذا لا يشترطون فيه الصوم. أما اليوم وأكثر من اليوم فإنه يشترط فيه الصوم ولا يصح إلا بصوم. والدليل على هذا الآية، فإن الله جل وعلا ساق الاعتكاف في مقام الصوم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون إلا في المساجد. هذا دليلهم من القرآن. أما دليلهم من السنة فهو أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا وهو صائم، وهكذا أزواجه رضي الله عنهن، فدل هذا على أن الاعتكاف مرتبط بالصوم وجودا وعدما. وأما من حيث القول فحديث عائشة هذا وإن كان موقوفا فإن له حكم الرفع. وأما حديث عمر فقالوا إنه قد جاء فيه، فإنه قد جاء فيه اعتكف وصوم يوما، ولكن هذه الرواية ضعيفة جدا ولا ترفع الإشكال. قالوا قد جاءت رواية أخرى أنه قال اعتكفت يوما، قلنا إن هذه الرواية رواية شاذة فلا ترفع الإشكال، وحينئذ تبقى المسألة مترددة وتحتاج إلى دليل بالاشتراط. وليس لأن حديث عمر قد دل على هذا فقط، لكن نقول أين دليل الاشتراط؟ والأصل أن اشتراط شيء في عبادة وردت مطلقة لا بد من دليل يقيدها، وليس هناك من الأدلة ما هو صريح في الموضوع. فهذه المسألة محل نظر من حيث اشتراط الاعتكاف الصوم للاعتكاف. نعم، المسألة مضى معنا في كتاب الزاد أن الأرجح هو اشتراط الصوم للاعتكاف، لكن الحقيقة لما يتأمل الإنسان يجد أن هذا الترجيح محل نظر، من حيث أنه لو نظرنا إلى الأدلة التي تدلنا على أنه لا بد للاعتكاف من صوم وإلا لا يصح، لا بد من دليل واضح. مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام اعتكف صائما هذه موافقة، لا لأنه قصد أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم. ويدل لهذا احتمال أنه لما قضى الاعتكاف في شوال لم يرد أنه صائم أو غير صائم، فلما بقيت المسألة محتملة احتجنا إلى دليل في الاشتراط، فإذا ظهر هذا الدليل فيقال به حينئذ، وإلا فالأصل العدم. المسألة السادسة قولها ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذه المسألة أيضا محل اتفاق بين أهل العلم أنه لا بد للاعتكاف من مسجد، ولكنهم ودليلهم هو الآية: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وفي للظرفية، فدل هذا على أن الاعتكاف إنما محله المساجد، ولكنهم اختلفوا في هذه المساجد. فالحنابلة ومن وافقهم قالوا لا بد أن يكون هذا المسجد مسجد جماعة تقام فيه الجماعة، وإلا لم يصح. واستدلوا بعض الآثار عن الصحابة وبدليل عقلي، وهو ما يسمى بقاعدة سد الذرائع. قالوا سدا لذريعة ترك الجماعة الواجبة، فإن الجماعة واجبة، أي الحضور إليها في المساجد واجب، فإذا كان هذا المسجد لا تصلى فيه الجماعة فإما أن نقول أخرج كل وقت وهذا مناف للاعتكاف، أو نقول أترك الجماعة وصلي في مسجدك وهذا مخالف للأدلة الشرعية المبينة لوجوب الجماعة في مساجد المسلمين. وذهب قوم إلى أنه يصح، لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجمعة، وهؤلاء هم الشافعية. قالوا وهذا في من تلزمه، أو في من يكون اعتكافه يدخل فيه الجمعة، أما إذا لم يكن اعتكافه يدخل فيه الجمعة فإنهم يوافقون الحنابلة في القول الأول، ولكن يستحبون أن يكون في مسجد جمعة استحبابا. المسألة القول الثالث قالوا لا يصح إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. واستدل هؤلاء بما جاء عن حذيفة مرفوعا: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ولهذا لما خرج أبو حذيفة وجد أقواما قد اعتكفوا في مسجد جماعة، فجاء إلى أبي هريرة فقال: يعتكفون بين دارك ودار فلان، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. قال له أبو هريرة: لعلك أخطأت وأصابوا ونسيت فحفظوا، أي أنه لم يوافقه على هذا. وقد ألف في هذا رسالة لطيفة ينتصر صاحبها فيما أظن إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا ليس بصحيح. أولا أن هذا الأثر موقوف على حذيفة رضي الله عنه، ولو قيل برفعه فإن أهل العلم من أهل التحقيق يقول أنه شاذ لمخالفته للأحاديث الأخرى، فهو شاذ من هذه الحيثية فلا يستدل به. ولو قلنا بأنه يستدل بدلالته فإننا نقول أن معناه لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة، كما في قول الرجل: لا رجل إلا فلان، ولا عالم إلا فلان. في ضرورة اللغة وضرورة العقل هذا اللفظ لا ينفي أنه ليس هناك أحد من أهل العلم غير هذا الرجل، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة، أي أن الربا الأعظم والأشد هو في النسيئة، وهذا لا يعني نفي ربا الفضل، فيحمل حينئذ على هذا المعنى. ولهذا فالصحيح والله أعلم أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. ويدل لهذا، أي لقول الحنابلة ومن وافقهم، قول الله جل وعلا: المساجد، وأل هنا للاستغراق والعموم، وتخصيصها يحتاج إلى دليل واضح يرفع هذا العموم إلى بعض أفراده ولا دليل. وقد قال الفقهاء بالنسبة للمرأة أنها لابد أن تعتكف في مسجد، ولهذا لا يجوز لها أن تعتكف في مسجد بيتها على القول الصحيح، وإنما لها أن تعتكف في أي مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة، لأنها ليست من أهل الجماعة، ولكن بشرط أن تأمن على نفسها، فإن لم تأمن على نفسها فإنه لا يجوز لها الاعتكاف حينئذ. هذه ما يتعلق أو هذه هي الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. نعم، أي قول ثالث؟ هذا قول حذيفة رضي الله عنه من الصحابة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. هذا كما ذكرنا يتعلق بمسألة اشتراط الصوم للاعتكاف، ويؤيد أنه ليس على المعتكف صيام إلا إذا نذر. قد بينا هذا أنه إذا نذر فيلزمه لا لوجوبه بأصل الشرع، وإنما لوجوبه بما أوجبه على نفسه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. اللي بعده. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري. هذان الحديثان تعلقان بليلة القدر ومتى تتحرى. ليلة القدر هي الليلة التي أنزل الله فيها قرآنا يتلى ونعرفه جميعا. سميت ليلة القدر لعدة أسباب ومعاني. من معاني القدر الفضل والتعظيم، ومنه قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. فهذه الليلة ذات قدر وليلة عظيمة فسميت بهذا الاسم. أو من التقدير، لأنه يقدر فيها أحد قسمي التقدير الذي هو من القضاء والقدر، وهو التقدير الحولي أو التقدير العمري، وهو ما يحصل في السنة كلها ينسخ من اللوح المحفوظ. أو لأن هذه الليلة يحصل فيها تضييق، من قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق. فهذه الليلة تضيق بالملائكة حينما ينزلون يدعون للمؤمنين، ويضيق بها تضيق بها المساجد، مساجد المسلمين، فسميت بهذا الاسم. أو لأن من قامها ووفق لها في نفس الأمر أصبح ذا قدر عند الله جل وعلا، أي ذا شأن عظيم. كل هذه المعاني معاني صحيحة، وهي من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. وهذه الليلة كان في الأول الأمر قد تبينت، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينها للأمة، ولكن لما حصل من التلاحي ما حصل رفعت، والرفع هنا إنما هو لتعيينها، وقد اختلف في تعيينها على أقوال كثيرة. قد ذكر المؤلف صاحب البلوغ ابن حجر أن أهل العلم اختلفوا في تعيينه على 40 قولا، وقد ذكر هذا ولكنه لما جاء يعدد ذكر 46 قولا وليست 40 كما ذكر، لأنه تفرع من هذه الأقوال أقوال أخرى، ولكن هذه الأقوال منها ما هو صحيح ومنها ما هو مضاد للأدلة الشرعية. أما أحد هذه الأقوال فإنه قول غير صحيح، وهو القائل بأنها قد رفعت رفعا كليا، واستدل بأنها بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا وفلان قد تلاحى وإنها قد رفعت، فاستدل بهذا على أنها رفعت من هذه الأمة، وهذا ليس بصحيح، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله قد دل على أن هذا القول قول باطل. وهكذا قول من قال إنها إنما كانت في سنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت ثم بعد هذه السنة رفعت، وهذا مخالف لفهم الصحابة ومخالف لإطلاق العمومات الشريعة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأقوال التي ليس لها حظ من النظر قول من قال إنها في السنة كلها ثم خصصها بليلة 15 من شعبان، فإن هذا القول لا يساعده دليل. ومن الأقوال التي ليس لها دليل ظاهر قول من قال إنها تتحرى في كل رمضان، استدلالا بأن القرآن نزل في رمضان وهو شهر كامل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والله جل وعلا قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، فقال إنها تتحرى في رمضان كله. وعلى كل حال فهذا أعدل من الأقوال الماضية، ولكن هذه الإطلاقات قيدت بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنها في العشر الأواخر من رمضان. وحينئذ فقد دلت الأدلة الصحيحة على أنها، أو جاءت الأدلة على موردين: المورد الأول حث الأمة على تحريها في العشر الأواخر كلها بدون استثناء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، قد جاء في هذا عدة أحاديث. وأما المورد الثاني فإنه الأمر بتحريها في السبع البواقي، وفي رواية في السبع الأواخر، ولكن المحققين من أهل العلم يقولون إنه ليس هناك تعارض بينهما، إذ الحث على السبع الأواخر داخل في الحث على العشر الأول، على العشر الأواخر، فهو تخصيص لبعض أفراد العام، فهو ذكر لبعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يكون مخصصا. فالقول الصحيح الذي دلت عليه السنة أنها تتحرى في العشر كلها. ثم تأتي المرحلة الأخرى أو المرتبة الثانية، وهي أنها آكد ما تكون في هذه العشر في الأوتار، والأوتار هي ليلة 21 23 24 25 27 29، ولكن هذا النظر إنما هو بالنسبة لما مضى. أما بالنسبة لما بقي لو عددنا من 30 لقلنا أن 30 وتر، وأن الثمانية والعشرين وتر، وأن الستة والعشرين وتر، وأن الأربعة والعشرين وتر، وأن الاثنين والعشرين وتر، فحينئذ تكون بهذين الاعتبارين أوتار. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن العشر كلها أوتار، إما بالنظر للمبتدأ أو بالنظر إلى المنتهى، فحينئذ تصدق دلالة التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وقد جاء هذا في سبع مضين، في تسع مضين، وجاء في أحاديث أخرى سبع بقين، تسع بقين، خمس بقين، ثلاث بقين، وهكذا. وأما القول والجزم بأنها ليلة سبع وعشرين، ومن أراد هذه الأقوال التي هي أربعين فيرجع لابن حجر فقد أوفى المقام حقه فيها. وأما القول بأنها الجزم بأنها ليلة سبع وعشرين، هذا إنما أحدثه العامة وأحدثه الأئمة الذين ليس لهم عناية بالدليل. الصحيح الذي تدل عليه السنة وتدل عليه الوقائع أنها تنتقل، فقد جاء في الحديث الصحيح أنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يسجد في صبيحتها على إثر ماء وطين، فتحريت هذه الليلة فإذا هي ليلة 23 وفي سنة 21. وأيضا جاء ما يدل على أنها في ليلة 27، وكان أبي يحلف على هذا لكنه صادق، إذ أنه يعني السنة التي وافقت ليلة 27، ولا يعني قد تكون في سنوات متتالية في ليلة 27 ثم تكون في سنة أخرى في ليلة 23، فإن هذه الليلة ليست ليلة معينة، وإنما المعين فيها هو الفضل الذي هي العمل فيه خير من ألف شهر، فلله جل وعلا أن ينقل هذا الفضل في أي الأيام أراد. وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة وتجتمع به اختلافها وتعارضها. وحينئذ قد سمعنا من بعض أهل العلم من يخصص هذه الليلة ويجزم بتخصيصها، حتى إنه قد سمعت من بعض الدعاة أنه قال أو أرشد الحاضرين إلى مضاعفة العمل في ليلة 27، وأنه يجب أن يعلن للناس أن يتصدقوا في ليلة 27، وأن حتى إن بعضهم يقول إنها تخصص بعمرة. كل هذا ليس عليه دليل إلا العواطف، بل الأدلة تدل على أن كل ليلة ينبغي أن تتحرى بالاجتهاد بأنواع الاجتهادات. وأما علامات هذه الليلة فإنها علامات عند الكاتبين في رمضان وقيام رمضان كثيرة، ولكنها غالبها ليس عليه دليل، وقد يكون بعضها قد حصل لبعض الناس ككرامة، لكنها لا تكون علامة عامة للأمة، إذ العلامة العامة للأمة هي التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت إلا ثلاث علامات. العلامة الأولى أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع، بل تخرج كالقمر ليلة البدر. الأمر الثاني أنها ليلة صافية بلجة سامحة، لا حارة ولا باردة، لا حارة ولا باردة. فهذه هي العلامات، أو العلامتان، ليست ثلاث بل علامتان، جاءت بها الأحاديث الصحيح. أما القول بأنه يسجد كل شيء فيها حتى إن سعف النخل ليصل إلى الأرض دلالة على السجود، وما ذكروا أيضا من بعض الجمادات فهذا لا دليل عليه. وهكذا قول بعضهم إنها لا تنبح كلابها، فهذا ما برح المسلمون أن الكلاب تنبح في رمضان وفي غير رمضان، وهذه ليست بعلامة صحيحة وينبغي أن لا يغتر أحد بها. وهكذا أيضا القول بأنها ليلة مطيرة، فإن إمطار أو ما حصل من الإمطار في سنوات النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامها إنما هو موافقة وليس دلالة على أنها علامة، وإلا فقد مر المسلمون بأطوار وبأزمان لم يكن المطر ينزل عليهم في رمضان، ومع هذا هم يعتقدون اعتقادا جازما أنهم أن ليلة القدر موجودة وأنهم يقومونها في العشر ويتحرونها. وقد يطلع الله جل وعلا بعض عباده على علامة يستدل بها على أنها من ليلة القدر، ولكن هذا في الحقيقة قد يكون نادرا. إذا علم الله جل وعلا صدق النية فإن الله جل وعلا قد يطلع بعض عباده على إما على رؤيا صحيحة أنه وافقها، أو على رؤيا شيء في السماء يدل عليه على أن هذه الليلة هي ليلة القدر، أو نحو ذلك من الكرامات. والكرامات إنما تكون لموحد وإنما تكون لمؤمن، كما قال الله جل وعلا في ركني الولاية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد ذكرت سابقا حادثة حدثت لبعض الناس ولكنه لم يخبر بها إلا واحدا من خواصه، وهذا الرجل أخبر بها بعد وفاته، وهو أنه يتعبد الله جل وعلا في الصحراء ليس معه أحد وليس بحافظ لكتاب الله، وإنما يجتهد ويتضرع ويدعو الله جل وعلا بكل قلبه، ورجل صالح بدوي. فيقول إنه قد أدرك في بعض سنوات في ليلة 27 أنه ينزل من السماء أو يرى بين السماء والأرض قصرا كبيرا كأنه خيمة كبيرة، يقول نظرها كالنظر إلى القمر ليلة الإبدار. فإذا وتستمر هذا المرأة أو هذا المشاهد إلى أن يقرب الفجر، فإذا قرب الفجر ارتفع هذا المشاهد الذي يراه. يقول: وكنت أعرف أن أولادي والحاضرين معي في الصحراء لا يرون شيئا من هذا، ثم إنه إذا جاء في صبيحة هذا اليوم فإنني أجد على الإبل والغنم هدوءا وسكينة لم أعهدها في بقية الأيام. فهذا شاهد وأمثاله إلى أن الله جل وعلا قد يطلع بعض عباده عليها. ومن هنا نشأ بين أهل العلم خلاف، هل الليلة هذه تكون لمن وافقها بعلامة أنه علم أن هذه الليلة ليلة القدر فيكون وافقها موافقة علم، أو أن المراد موافقتها في نفس الأمر وإن لم يكن عالما أنه قامها؟ من أهل العلم قال بهذا الأول، قال إنها لا تحصل الفضيلة إلا لمن وافقها، أي علم بعلم الله له أنه قام ليلة القدر. والأكثرون على أن المراد بالموافقة موافقتها في نفس الأمر، وهذا هو الراجح الذي لا يجوز العزول عنه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم تبين له من صحابته رضي الله عنهم أنهم لا يعلمونها في أي الليالي. فلو كان هذا الأمر الذي قال به أصحاب الأول مشترطا لا، إن أدمت هذه الليلة في حق كثير من المؤمنين، وهذا ليس بمراد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. هذا هو عمدة من استدعى من قال إنه لا بد أن يعلمها. أرأيت أي تقول للرسول: أرأيت إن علمت أنا ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قالوا: فهذا دليل على أنها لا بد أن يعلمها الإنسان، يعلم أنه وافقها. لكن نقول إن هذا العلم المراد به الموافقة، ولهذا قالت في رواية أخرى: أرأيت إن وافقت أنا ليلة القدر. وأهل العلم يفرقون بين التوافق والاتفاق. التوافق بينك وبين الآخر أن لا يكون هناك علم مسبق، وأما الاتفاق فيشترط فيه علم مسبق، فإذا هذا ليس بدليل ولا يستقيم به الاستدلال لهم. هذا الحديث دليل على أن ليلة القدر يجتهد فيها بالدعاء، وكان بعض مشايخنا يستشكل هل هي ليلة من ليالي مواطن الدعاء، مواطن إجابة الدعاء، أو أنها ليلة يعظم فيها الفضل، فضل وأجر الأجر فيها، لأنه لم يأتي دليل على أنها من مواطن الإجابة. لكن يقال إن هذا الدليل دليل واضح على أنه يجتهد فيها بالدعاء، وأنها ليلة مباركة، ومن لوازم البركة استجابة الدعاء من الله جل وعلا لعبده. ولكن انظر هذا الموقف العظيم، ثم انظر له عدة نظرات، وتأمل في عدة مواقف ووقفات، حينما قالت: إن علمت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ لم يرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدة أدعية، بل دعاء لا يتجاوز مقدار كلمات: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو هنا المراد به المحو من عفة الريح الأثر إذا محت. والعفو يأتي بعدة معاني، منها الفضل: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي العفو من أموالكم، والفضل الفضل من أموالكم. فهي تقول تدعو الله أن يمحو ذنوبها الماضية، وتدعو الله أن يمن عليها بالفضل، ومن مقتضيات الفضل أن يستر الله جل وعلا الذنوب الماضية وأن يمحوها عنها. ولهذا جاء في الحديث الآخر: اسألوا الله العفو والعافية والمعافاة. قال أهل العلم: العفو عن الشر الماضي، والعافية عن الشر الحالي، والمعافاة عن الشر المستقبل. فهذا الدعاء دعاء عظيم، إذا ترتب عليه أن الله يقيك من شر ما تقدم فقد وقيت وهديت. ولكن نستفيد منه أن العبرة ليست بكثرة الدعاء، وليست بكثرة الكلمات المتكاثرة، بقصد ما يحصل في قلب العبد من اضطرار إلى الله جل وعلا، وهذا إنما يحصل في عدم الإكثار. حينما تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وتكرر هذا كثيرا، فلا شك أن هذا ألزم وألصق بالخشوع والتضرع والالتجاء الصادق. ولهذا لم يرشدها في هذه الليلة إلى أكثر من هذا. في التشهد قال لعبد الله بن مسعود: ثم اختر من الدعاء ما شئت. وفي حديث الحسن قال له: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وسكت. في بعض الأحاديث زاد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. انقطاع، أنت أصمني من سخطك برضاك وبمعافاتك التي نتكلم عنها من عقوبتك، وأعوذ بك منك. انقطاع كامل، لا أحصي. ولهذا قال: لا أحصي ثناء عليك. مهما جئت بالأدعية والثناء لا يمكن أن تقوم بما لله من مستحقات الثناء. فإذا لم يرشدها كما أرشد ابن مسعود، فدل هذا على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الإكثار من الدعاء، لكن الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء، وأن يواطئ القلب اللسان. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. فإذا ليكن هذا الحديث وأمثاله هو عمدتنا وهو هدينا، وكل ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم ففيه بركة وفيه الخير وفيه الكفاية والهداية. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. لا تشد الرحال، الرحال جمع رحل، والمراد المركوب، ولكنه عبر بما كان في ذاك الوقت، أي بالجمل، راحلة الجمل البعير، والمراد السفر، قصد السفر من بلدك إلى بلد آخر أو إلى موضع آخر أو إلى مكان آخر، قاصدا نيل الفضل فيه أو التعبد فيه. فهذا لا يجوز أن تسافر لأي بقعة أو مكان أو بلد أو مسجد إلا لهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. ولهذا لا يجوز بأي حال أن يشد الرحل، أي أن يسافر الإنسان ليتعبد مثلا في أي مكان سوى هذه الثلاثة المساجد. ولهذا قال المحققون من أهل العلم: لا يجوز للإنسان حينما يأتي إلى المدينة أن ينشئ السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له إطلاقا. وإنما قالوا: إذا دخل هذا القصد قصدا تبعيا، القصد هو أن تزور المدينة وتصلي في المسجد، ودخل في نيتك أن تزور القبر، فهذا لا يضر لأنه قصد تبعي. ومع هذا فنقول: ينبغي ألا تدخل هذه النية أيضا، موافقة لقول المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأنه ما قال إلا للمسجد النبوي، وقبره لما قال إلا للمسجد النبوي لم يكن قبره حينئذ فيه عليه الصلاة والسلام، فالمراد به المسجد. وإلا فطروء القبر على المسجد هذا طارئ، أحدثه من أحدثه من خلفاء بني أمية، فبقي الأمر على ما كان خشية ذريعة أو سد لذريعة ما يحصل من الفساد والشرور. فإذا لا يجوز السفر. ومنه نعلم أن من يغر الجهال من المسلمين لينتقلوا إلى من بلدهم إلى أن يزوروا قبر الولي الفلاني ولو كان وليا، مع أنه لا يحكم لأحد بالولاية إلا إذا توفر فيه شرط الإيمان والتقوى، هذا علمه عند الله، وإنما من حيث الظاهر. فإذا كان حتى لو كان صالح ولو كان ولي لا يجوز أن تزور تشد الرحل لزيارة قبره، ولو كانت زيارة شرعية، أن تأتي وتقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته إلى، أو تأتي بدعاء زيارة القبور العامة، ولو لم تحدث فيه شيئا لا من وسائل الشرك أو من الشرك لا يجوز. مجرد أنك تنتقل من مكانك من بلدك مسافرا إلى المسجد الفلاني لتزور قبر الشيخ الفلاني فهذا لا يجوز، وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بهذا أهل العلم على أن من نذر اعتكافا أو صلاة في أي مسجد فإنه يجوز له أن يعتكف أو أن يأتي بنذره في الفاضل ولو ترك المفضول. فمثلا إذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، قالوا يجوز له أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل. فإذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فجاز له أن يعتكف، أن يقضي هذا النذر في المسجد الحرام ولا عكس. لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجوز له أن يؤديه في المسجد النبوي. فمن المفضول إلى الفاضل يصح، ومن الفاضل إلى المفضول لا يصح. ثم استدل بهذا بعض أهل العلم على أن مكة أفضل من المدينة، والعلماء لهم قولان في هذا، ولكن إنما أحببت التنبيه إلى أمر، وهو أن المضاعفة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي إنما هي في الصلاة، ولكن الذي جاءت به الأحاديث أن المسجد النبوي أفضل، أن المسجد الحرام أفضل من المساجد كلها 100,000 صلاة إلا المسجد النبوي، ففضله على المسجد النبوي 100 صلاة وليست 100,000 صلاة كما يقوله كثير من أهل العلم، لأن هذا مخالف للحديث. صحيح أنه جاء مفردا فيه ضعف، ولكنه تقوى وأصبح حسنا. فإذا نقول المسجد الحرام أفضل، الصلاة في المسجد الحرام أفضل من سائر المساجد إلا المسجد النبوي 100,000 صلاة. الصلاة في المسجد النبوي أفضل من سائر المساجد عدا المسجد الحرام 1,000 صلاة. الصلاة في المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي 100 صلاة. أما من قال لما كان المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي 100 صلاة وقد فضل المسجد النبوي 1,000 صلاة، فاضرب 100 في 1,000، فهذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منك حينما قال إلا المسجد النبوي فتفضل عليه 100 صلاة، وهذا هو الأوفق لمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ولله الحمد ننتهي من كتاب الصوم، وقد انتهينا من كتاب الحج، ونعود إن شاء الله إلى من حيث بدأنا بعد رمضان إن شاء الله. وأما سائر الأيام التي ستأتي فسيقف الدرس إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا لنا القبول وأن يجعلنا من المخلصين، إنه على كل شيء قدير.